إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله الذي بلغنا رمضان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نعيش فيه مع القرآن ألفاظا وحقائق وعملا وتدبرا. فالناس يهجرون القرآن، وهجر القرآن أنواع، وشر أنواع هجر القرآن هجر القلب له، بأن لا يتدبر الإنسان القرآن. هم كثير من الصائمين في هذا الشهر العظيم أن يمروا على مبانيه وألفاظه دون أن يتأملوا معانيه ودون أن يقفوا على أسراره، فيقرؤون القرآن بألسنتهم وهم يلعنون أنفسهم من حيث لا يشعرون. فإن كان الواحد منهم ظالما فلما يقرأ قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين فيلعن نفسه، وكذا إن كان كاذبا وعليه فقس. القرآن شكى نبينا صلى الله عليه وسلم أمته وكانت الشكوى لله عز وجل، فقال قال رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجران القرآن يكون بالقلب بترك تدبره، ويكون بالعين بترك النظر فيه، ويكون بالأذن بعدم سماعه، ويكون بالأركان وسائر الجوارح بعدم تطبيقه، بعدم الامتثال لأوامره. فالقرآن كان الناس يعيشون معه في العهد الأول الأنور، وكانوا يمتثلون أوامره كما يمتثل الجندي الأوامر في الميدان، فكان الواحد لا يحيد أبدا عما جاء في القرآن. ولذا كان الناس يتلذذون بالقرآن، بل الكفار كانوا يتعاهدون فيما بينهم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن حوالي الكعبة فكانوا يشدون إليه، وكان لما يرى بعضهم بعضا يتعاتبون، فكانوا يتعاهدون على ألا يعودوا لسماع القرآن فلا يستطيعون. فالعربي القرآن يشده، والقرآن يأخذ قلبه. المسلم القرآن إن قرأه يشعر أنه أن الله يخاطبه، يشعر أن الله تعالى يخاطبه وأن الله تعالى يأمره. فكانوا يقرؤون القرآن ويطيلون القراءة لكثرة التدبر، ولم يكن هم الواحد منهم أن يقيم الحروف وأن يمر على ألفاظ القرآن دون أن يتدبره ودون أن يعمل به. فالقرآن شهر رمضان، شهر القرآن أعني شهر التدبر وشهر الفهم وشهر العمل، الشهر الذي يترك فيه هجران القرآن من بجميع ألوانه وجميع أنواعه وجميع ضروبه. المسلمون لما أضاعوا القرآن ضاعوا. الله تعالى يقول ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يا أهل القرآن ألا تعقلون؟ يا أهل القرآن أين عقولكم؟ ذكركم في كتابكم. فمن غير الكتاب، من غير تحكيم الكتاب والعمل به والإقبال عليه، أفرادا ومجتمعات وحكومات وشعوب من غير أن تمتثل أمر القرآن فلا ذكر له. وأخذ عمر رضي الله تعالى عنه المقولة الشهيرة التي صارت في البطون الكتب وصارت على ألسنة العلماء والوعاظ، تلك المقولة مأخوذة من هذه الآية من سورة الأنبياء، قال إن قوم أعزنا الله تعالى بالقرآن فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. إن قوم أعزنا الله القرآن، فمهما ابتغينا العزة بغير القرآن أذلنا الله. والناس جربوا، الناس جربوا وخبروا ويمنوا وشملوا وتعدلت اتجاهاتهم، ولكنهم سيعودون إلى الله تعالى. ولا بد، الناس لله الحمد منا الذي يرقب حال الناس بالشرع من السبعينيات قرن المنصرم إلى هذا الوقت، يجد ولله الحمد منا أن الناس يظهرون كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، فقال: لا تقوم الساعة حتى يكون الناس فسطاطين، فسطاط إيمان بلا نفاق وفسطاط نفاق بلا إيمان، إيمان بلا نفاق ونفاق بلا إيمان. الناس يعني يظهر فيهم الخير، الخيرون يظهرون ويرسخ الخير فيهم، والأشرار يظهرون ويرسخ الشر فيهم. بعض الشريرين اليوم في ليالي رمضان يعيشون مع مسلسل باب الحارة. مسلسل باب الحارة يعني إذا كان فيه اعتداء على اللحى، وإذا فيه يعني تشويه لصورة الإسلام، وكان هنالك أيدي خفية وجهات مأجورة في هذا، لكن لمصلحة من أن يزين اليهود في مقابل هذه الصورة؟ لمصلحة من؟ لمصلحة من أن يظهر اليهود الوديع، وأن يظهر المسلم والعياذ بالله تعالى أنه الإرهابي وأنه الذي يقتل وما شابه. آن لأهل القرآن أن يثبتوا على القرآن، وآن لأهل القرآن أن يفهموا القرآن، وآن لأهل القرآن أن يقرؤون القرآن على أنه أوامر من الله عز وجل. القرآن أنت لا تقرأه لتضيع وقتك، وأنت لا تقرأ القرآن لتكسب الأجر وتحتسب بكل حسنة فقط، أن تقرأ القرآن لأنه أمر من الله عز وجل، هو دستور حياة، والواجب عليك أن تمتثل أوامره وأن تطبق هذه الأوامر. القرآن الكريم كلام الله تعالى، سمعه جبريل من الله عز وجل وألقاه على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وكل حرف فيه من الخيرات والبركات والثمار ما الله به عليم. قضايا الناس ونوازلهم ومشاكلهم لا تنحصر، ونصوص القرآن محصورة، والله يعلم الغيب، يعلم ما كان وما هو حاضر وما سيكون، فوضع حكما ووضع علاجا لكل مسألة ولكل مشكلة إلى يوم الدين. القرآن هذا فيه عجائب، وعجائبه لا تنتهي، عجائبه لا تنتهي. قيل لبعض الناس، قيل لبعض العلماء: أحسن تفسير، ما هو أحسن تفسير القرآن؟ قال: قلبك. إذا كان قلبك حيا وكنت تفهم القرآن وعندك قواعد أهل العلم في القرآن، فإن القرآن فيه من الأسرار ما لا يمكن أن يحيط بها كتاب، ما لا يمكن أن يحيط بها كتاب. بل في بعض الأحيان عندما تقرأ كتب التفسير تشعر أن هنالك فجوة بينك وبين كلام الله عز وجل، وأن الابتعاد عن هذه الفجوة وأن تنظر وأن تتلقى كلام الله مباشرة أنفع للقلب. وهذا للعلماء، هذا للعلماء الذين يفهمون القرآن بالقواعد المتبعة عند أهل التفسير. أما العوام فليس لهم أن يعني أن يبتعدوا عن المقرر عند علمائنا وفقهائنا رحمهم الله تعالى. القرآن أوامر ونواهي وأخبار وقصص، ألزم ما ينبغي أن يفعله العبد أن يمتثل الأوامر، فترك المأمور عند الله أعظم من فعل المحذور. وهذه مسألة يا ليت يفهمها المسلمون. المسلمون اليوم إذا أراد أحد أن يمدح أحدا فيمدحه بالسلب والتركيب. فإذا أراد أحد أن يمدح أحدا يقول فلان لا يزني، فلان لا يسرق، فلان لا لا لا لا، وهذا ليس المدح. المدح أن يمدح الإنسان بالفعل لا بالترك. ولذا علماؤنا رحمهم الله تعالى يقولون ترك المأمور أعظم عند الله تعالى من فعل المأمور. ترك المأمور أعظم عند الله تعالى من فعل المأمور. الناس يحبون الله ويحبون دينه ويقبلون على المساجد ويقرؤون القرآن، ولكنهم في بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان ينقصهم فهم، فقه وفهم. كثير من الناس يقولون أيش أحسن الأعمال إلى الله في رمضان؟ أحسن الأعمال في رمضان أن تنظر إلى الأوامر، الأوامر التي تركتها فتفعلها، والأوامر درجات تبدأ بأركان الإسلام. يعني واحد ينفق ألوف مؤلفة على عمره وعلى العين والرأس، عمره عبادة، يترك الزكاة، يترك ركن الإسلام، تارك ركن الإسلام وينشغل بسنة، تارك زكاة يكون المال كما في صحيح البخاري الذي لا يزكيه صاحبه يتمثل لصاحبه في قبره ثعبان أقرع، هذا في صحيح البخاري، فيعذب بماله. فالواجب على من أقبل على الله عز وجل في هذا الشهر يبدأ يحاسب الأوامر والفرائض التي أنا تاركها. بعض الناس يأتي على المسجد ويبكي وقاطع الرحم لا يتكلم مع أبيه، والذي نفسي بيده أن تترك جميع صلوات التراويح 30 ليلة وتجلس نص ساعة مع أبوك أحسن لك من أن تصلي التراويح كلها. أنا أقول لك إذا كنت قاطع رحم اترك التراويح وروح صلي على رحمك، فعل رحمك أفضل. طبعا الأحسن تفعل أمرين، الأحسن أن تقرأ وأن تقف في الصلاة، ولما تأتي آيات اللي فيها الترهيب من قطعة الرحم تقول امتثلت يا رب، امتثلت يا الله. الناس تعجب منهم، فبعض الأفعال التي تفعل في رمضان تفعل عادة. للأسف الكبير في شرعنا لأصحاب القلوب باستحضار النية يجعلون العادة عبادة، وبسبب الجهل والغفلة فإن الناس يجعلون العبادة عادة. خلص هو استقر على رمضان يفعل شيء معين في رمضان ويثبت عليه. أهم شيء إخواني أولا أن نعلم أن تارك المأمور أعظم عند الله من فعل المأمور. يعني واحد يزني أو يشرب خمر هذا عظيم، هذا صحيح، هذا عظيم عند الله عز وجل. لكن لو واحد ترك فرض ترك مأمورا فتارك المأمور أعظم عند الله عز وجل من فاعل المأمور. يعني في هذا المسجد، في مسجدنا صار بعض التصليحات، فبعض العمال يعمل في المسجد فلما يأتي وقت الصلاة ما يصلي. قلت يا إخواننا للمصلين، يا إخواننا لو رأيتم هذا بيدخن في المسجد إيش تعملوا فيه؟ أو بيشرب خمر إيش تعملوا فيه؟ والله أنا تركه للصلاة وأنتم بتصلوا هو واقف أعظم عند الله تعالى هو ترك مأمور، أعظم عند الله من شرب الدخان في المسجد. فلماذا تقومون ولا تقعدون الدنيا على شرب الدخان في المسجد وتسكتون عن تركه للصلاة؟ ابنك وزوجتك وولدك وإلى آخره إن تركوا أوامر الله عز وجل فأنت تنظر لترك الأوامر وكأنها لا شيء، كأنها ذبابة جاءت على الأنف فعلت هكذا فذهبت. وإن سمعت أنهم فعلوا محذورا تغضب. طب ترك المأمور عند الله أعظم من فعل المحذور. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قاعدة وذكر فوق 30 دليل على هذه القاعدة، وجعل أصل الذنوب التي وقعت في الكون دليل على ذلك. إبليس فعل محذورا أم ترك مأمورا؟ ترك مأمورا. إيش ذنب إبليس إخواني؟ رفض السجود. ترك السجود لآدم. طب إيش ذنب آدم؟ ترك مأمورا أم فعل محذورا؟ فعل محذورا. شو المحظور اللي فعله آدم؟ أكل من الشجرة. نهي عن الأكل من الشجرة فأكل. فذنب إبليس ترك مأمورا، وذنب آدم فعل محذورا. طب ما هي نتيجة صنيع هذا ونتيجة صنيع هذا؟ اللي فعل محذور الله عز وجل قبل توبته، واللي ترك مأمورا كتب عليه الهلاك يوم القيامة. فكان نتيجة فعل آدم أيسر بكثير من نتيجة فعل إبليس. فتارك المأمور أعظم عند الله عز وجل من فاعل المحذور. إحنا الآن بغربة ديننا أصبحنا لا نعظم الدين إلا بترك المحذور، وهذا ليس تعظيما للدين. تعظيم الدين أن تفعل المأمور وأن تقيم أوامر الله. يعني كم من مجلس نجلس فيه وجب لله علينا فيه ما قال بالأمر والنهي والتعليم والنصيحة، ولا نتكلم ولا نأمر ولا ننهى ولا ننصح، هذا ترك مأمور. فوالذي نفسي بيده لو أن الأمة تواصت بالحق وتواصت بالصبر مع الإمام والعمل الصالح، والذي نفسي بيده ما بقيت أحوالنا كمان. النجاة لا يمكن أن تتحقق إلا بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ودائما أنا أقول مثلا لو رجل أشهر معصية في زواج ولده فأقلق الناس، لو اثنين أو واحد من جيرانه ممن يأتي معه المسجد قال يا فلان اتق الله وظنك سأت وظنك عصيت الله عز وجل، والله لما يزوج ولد الثاني ما يفعل الذي فعله المرة الأولى. لكن لما يجد أهل المسجد عنده وبجانبه فماذا تقول؟ ماذا تقول؟ فحينئذ علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ فالواجب علينا أن نقيم دين الله عز وجل، والواجب علينا أن نتفقد أحوالنا وأن نترك وأن ننظر في الواجبات التي أوجبها الله علينا، ومن ترك واجبا من الواجبات فليتوب إلى الله عز وجل. نحتاج إلى تعبد وتأله، ونحتاج إلى عبادة حقيقية لا شكلية، لا نحتاج أن نكون عباد مواسم، نحتاج أن نكون صادقين مع الله عز وجل في أنفسنا، وأن نتفقد أحوالنا وأن نغير وأن نبدل على وفق ما أتينا من استطاع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما ترمي نفسك بالتهلكة، ماش مطلوب منك إلا بالذي تقدر عليه، لكن افهم واجب الوقت الذي عليك، ماذا يجب عليك في مثل هذه الأيام. تفقد أحوالك، انظر للأوامر، تارك قراءة القرآن اقرأ قرآن. طب أنا بقرأ ما بتدبر، معصية تارك مأمور اقرأ وتدبر. طب أنا بقرأ في اليوم جزئين، اقرأ ربع بتدبر أحسن تقرأ في اليوم 5 أجزاء. اقرأ ربع، اقرأ ورقة، اقرأ سطر القرآن في اليوم سطر، أحسن ما تقرأ القرآن بدون تدبر. هذا السطر ينفعك ويبقى نبراسا ونورا معك طول حياتك. إذا كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول إن أقرأ آية فأتدبرها وأفهمها أحب إلي من أن أصلي 1000 ركعة. آية واحدة أقرأها وأفهمها أتدبرها وأفهمها أحب إلي من أن أصلي 1000 ركعة. آية واحدة أحب 1000 ركعة. لأن الفهم وتدبر الآية تبقى معك يوم الدين، يبقى ضوء، يبقى نور معك حتى الصراط، حتى في الجنة. وأما العبادة فنورها وأنت فيها، فإذا فرغت منها انتهى النور. وفرق بين نور باطن وبين نور زائد، فإحنا نبقى نجعلك على رمضان وبنأخذ أنوار زائلة، وبيخلص رمضان النوار بتروح وبنرجع لحالنا الأول. وبالتالي ما تقدمنا ما تعمق الخير في قلوبنا، وما كنا مصابيح هدى تشع بالخير على الغير. فالواجب علينا أن نتزود، وأن يظهر هذا التزود في حياتنا، وأن يظهر في أهالينا، وأن يظهر في بيئتنا التي نعيش. فليس الصوم، ليس الإنسان الذي يعني يدخل في هذه المدرسة العظيمة ويخرج منها بلا شيء، فالواجب على من دخل هذه المدرسة العظيمة أن يخرج منها بالتقوى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال لعلكم تتقون. وكل لعل في القرآن إنما هي للتحقيق وليس للتشكيك. فإن صمنا الصيام الذي يحبه الله تعالى لابد أن نحصل التقوى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة، صيام وقاية. العاقل الذي يترك الشهوة المباحة في نهار رمضان ويجاهد نفسه، هذا الله عز وجل لا يريد منا جوعا، الله يريد منا انكسارا، أن تنكسر النفوس وأن تقبع وأن تذل وأن تستشعر بلذة هذا الانكسار. يعني الله يريد منا أن تنكسر قلوبنا. الإنسان لما يجوع يرق قلبه، صلي وانت جوعان، صلي وانت شبعان، إذا الناس من كثر ما تأكل تتضايق من ترون. فالشاهد الله جل في علاه يريد منا أن تنكسر نفوسنا، ويريد منا أن نتحرر من عاداتنا، وأن نعيد السيطرة على أنفسنا، وألا تأسرنا عادة. فخير عادة كما سمعت من الشيخ الألباني رحمه الله أكثر مرة كان يقول: خير عادة ألا تأسرك عادة. خير عادة أن تبقى حرا. يعني بعض الناس بالمألوف يصبح عبد كأس الشاي، يصبح ما بيستطيع يروح ويجي لما يشرب فنجان قهوة. يجي رمضان، رمضان إعادة السيطرة على النفس، إعادة السيطرة على النفس، وأن تخرج من كل مألوف، وأن تعود إليك قواك، وأن تكون قويا بنفسك، وتخرج من كل العادات والتقاليد، ومن كل شيء يعني يؤسر نفسك ويجعلك مأسورا لها. فالله جل في علاه ما يريد منا جوعا، يريد ربنا تعالى منا قلوبا رقيقة ونفوسا منكسرة ذليلة له. ولذا الإنسان أكثر ما يصيبه هذا الانكسار قبل الإفطار، فإذا رفع العبد يديه قبل الإفطار الله يستجيب له. لماذا الإفطار دعوة مستجابة عند فطره؟ لماذا عند فطره؟ لأنه في هذا الوقت يكون القلب منكسر، يكون الإنسان يعني يستشعر بأنه ضعيف وأنه بحاجة لله عز وجل. فإذا رفع يديه ودعا الله جل في علاه يستجيب له. فهذه بعض المعاني أحببت أن أذكر نفسي وأذكر إخواني بها حتى نتقرب إلى الله عز وجل بفهم وفقه، وحتى نفهم شيئا من أسرار رمضان، وحتى نخرج من العادات والتقاليد الذي أصبح الصيام فيه عند بعض الناس. بعض الناس عنده الصيام عادة من العادة، للأسف لا حول ولا قوة إلا بالله. أكتفي بهذا القدر وأجيب على الأسئلة إن شاء الله. هل من كلمة في موضوع إقامة صلاة الفجر مبكرا في رمضان تعجيل السحور وتأخير الفطور؟ الفصل بين صيامنا وصيام من قبلنا السحور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. وجماهير أهل العلم يرون أن السحور سنة إلا ابن خزيمة فيرى وجوبه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يتسحر، كان النبي يأكل السحور، فرأى رجلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلم إلى الغذاء المبارك. قال له: هلم إلى الغذاء المبارك. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم السحور غذاء مباركا. وهذه البركة ما أحد يعلمها، يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل. قد تكون لها أثر على صحة الإنسان وإبعاد الأمراض عنه، ولا سيما تلك الأمراض التي تفشو عند كثرة المعاصي. يعني هذا طعام مبارك، وهذه كلمة لا يدركها الإنسان. هذه كلمة، كلمة تلم للغذاء المبارك، تأكل طعام الله يبارك فيه، فهذه كلمة لا يعرفها الإنسان. يعرفها الإنسان الذي استسلم قلبه وعقله لأسرار الشريعة، وطمع بالخيرات التي فيها، التي تدهش العقول، والتي تبهر الأنظار، والتي لا يمكن لعبد أن يحيط بها لما فيها من أسرار. فالنبي قال: هلم إلى الغذاء المبارك. فلا تقصر في السحور. وهذا يؤكد أن الشرع ما يريد منا الجوع. بعض الناس لأنه يصوم قد يأكل في رمضان أكثر من أكله في غير رمضان، سيحرم فيأكل. الشرع أعيد فأقول في الصيام أراد منا أن نحرر أنفسنا من عاداتنا، وأن نعود لنسيطر على أنفسنا، فغير وقت الأكل، وإلا الوجبات فيها هي، غير وقت الطعام، فهي نوع من كسر سيطرة العادة عليك، وأن تعود أنت سيدا لنفسك. فالإنسان إذا كان عبدا لا يمكن أن يؤثر في غيره، إذا كان عبدا لشهوة أو عبدا لشيء. أما موضوع قام صلاة الفجر، فالواجب التحقق من طلوع الفجر الصادق. الواجب التحقق من طلوع الفجر الصادق، فإن صلى الإنسان قبل أن يتحقق من طلوع الفجر الصادق فقد صلى الفجر في غير وقتها. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن أمراء سيصلون الصلاة على غير ميقاتها. قالوا: ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: صلوا معهم واجعلوها سبحة، اجعلوها نافلة. صلوا معهم واجعلوها نافلة. فبعض الناس يصلون صلاة الفجر في غير وقتها وإلى الله المشتكى. هل تفدي المرأة الحامل إذا أفطرت رمضان كله عن 30 يوم، أم بقدر مدة حيضها في الأيام العادية وتقضي هذه الأيام ولا تفدي عنها؟ المرأة تكون غالبا إذا كانت حامل فتضع فترضع، ونظرا لتجدد عذر الحمل والرضاعة، فالشرع إذا لم يجز لها الفدية فالأمر يضيق عليها، وقد تجتمع عليها سنوات طوال، قد تجتمع عليها أشهر طوال. وحينئذ أدخلها غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عموم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الآية تحتاج من أن أفهمها. وعلى الذين يطيقونه، لأن هو يطيقه يصوم، يقدر يصوم، لكن يصوم زي ما يقول الناس اليوم التعبير الدارج، يصوم بطلوع الروح، يعني يجي المغرب ويكون منتهي. هذا الذي يراد بقوله وعلى الذين يطيقونه. فعلماؤنا قالوا يطيقونه 4 أصناف. الصنف الأول المريض المزمن، مريض مرض مزمن مثل أصحاب السكر، مثل الصداع العافي للجميع. إخوان الدكاترة بحذروا أصحاب المرض السكر يصوموا وإن ظهر لهم أنهم يستطيعون لأثره السلبي الشديد عليهم. هو بيستطيع يصوم لكن بيجي آخر النهار ومنتهي، فهذا بيدخل تحت وعلى الذين يطيقونه مريض المزمن. الثاني شيخ الهرم، رجل الله عز وجل أطال في عمره وأصبح ضعيفا، وصل للـ70 وصل للـ80، فأصبح إذا أراد يصوم يصوم، لكن بيجي آخر النهار ومنتهي يكاد تتعطل حياته كلها، لعله قراءة القرآن يستطيع أن يقرأها بسبب ضعفه في الصيام. أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم أطل عمره وكثر ماله وأكثر ماله، فطال عمر أنس. ففي البخاري تعليقا كان أنس في أواخر حياته لا يصوم لكبر سنه، صحابي جليل أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر ما كان يصوم، وهذا ليس عينا، هذا شيء الله كتبه له. فكان أنس في اليوم 30 من رمضان يأخذ معه 30 فقير على القصر، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في آخر حياته له قصر، فكان يأخذ معه 30 فقير على القصر يطعمهم، وهذا الكفارة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الثالث المرأة الحامل. الرابع المرأة المرضع. فالمرأة إذا كانت مرضعا 30 يوم أرضعت أو 30 يوم حملت، فما تطعم عن مدة حيضها، تطعم عن كل المدة. نعم إذا استطاعت تقضي تقضي، لكن إذا ما استطاعت وتجدد العذر، المرأة وهي ترضع ما بتحمل، وقفت الرضاعة بيرجع الحمل، صار في حمل في قدرة على الصيام، حينئذ تأكل وتشرب حتى يبقى جنينها، إما تحمل إما أن تحافظ على نفسها وإما أن تحافظ على جنينها، ثم تضع وضعت تحتاج إلى رضاعة. فإذا الشرع لم يأذن لها بالإطعام يوم الأيام لما توقف تحسب يطلع عليها 10 أشهر 10 شهر 14 شهر، فما تستطيع أن تقضي. فأريد العلماء قالوا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، المريض المزمن، الشيخ الهرم، المرأة الحامل، المرأة المرضع، فهذه عن كل يوم تفطره تطعم مسكين واحد، وإطعام المسكين تبرأ به الذمة، ما عليها شيء آخر، ما عليها قضاء ولا عليها أي شيء آخر، تطعم 30 مسكين. واختلف العلماء إطعام مسكين واحد 30 مرة، الأحسن إطعام 30 مسكين. طيب كيف إطعام 30 مسكين؟ أحسن عمل عمل أنس، تعمل لك إفطار، بدك تدعي أحبابك وأصحابك تدعيهم، لكن ادعي لك 30 فقير رحم مش عيب. بل ثبت في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قوله قال شر الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء. والله الإنسان العاقل، الإنسان الذي يحب الله، ما في وليمة ترى عنده وليمة إلا ترى واحد فقير أو 2 أو 3، دور لك على 2 3 صاحبهم حتى تقلب وليمتك من شر الوليمة إلى أحسن وليمة. كل ما تعمل وليمة يجيب 2 3 فقراء حتى ترفع عن وليمتك أن تكون شر الوليمة، شر الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء. أو إذا ما تستطيع تدعي لك 30 مسكين، مش كل الناس عندهم بيوت فسيحة وواسعة وبيستطيع يدعي 30 مسكين، شوف لك عائلة فقيرة. طيب عائلة هذه كم عدد أفرادهم؟ العاقل يعرف كم عدد الأفراد، 10 عن 10 أيام. طيب انتقلنا لعائلة ثانية 4 14 يوم، عائلة ثالثة 6 20 يوم، ببقى أجمع كل عائلة كم فقير فيها، الأمر سهل. وممكن تكون العائلة أكثر، ممكن تكون العائلة أكثر، ومرة ممكن يكون أخوك أو من أخوك أو من أختك. طب كيف أطعمهم؟ يا تدعيهم عندك على البيت تطعمهم، يا تطبخ لهم، تخذ لهم الطبخة، ألو فلان إحنا جايبين لكم طعام، ما تطبخوا يا جماعة، إحنا جايبين لكم إفطار، تمام؟ وخذنا الطبيخ عندنا ورحنا عليهم، تفضل ولا كيف؟ روحنا. ها عن 10 10 10 أيام، عن 7 7 7 أيام، بغض النظر صغار كبار، لكن نتقي الله عز وجل ما استطعنا، ونبحث عن أناس يتقون الله، ما تطعم واحد مجرم، واحد ما بصوم يجيب الأكل يأكله قبل يعصي الله عز وجل فيه. فأناس يتقون الله عز وجل يعني تطعم صائم إذا كنت في نهار رمضان، ولا يلزم يكون الإطعام فقط في نهار رمضان، ويصح أن يكون بعد رمضان أيضا. فهذا حكم هذه الأخت التي تسأل، والله تعالى يا شيخين يا شيخان كيف يحسن العبد ظنه بربه؟ الإنسان يحسن ظنه بربه بأن يحسن عمله. قالوا من أقبل على الله فهو صالح، حاله كحال الحبيب الغائب إذا أقبل على أهله، ومن أقبل على الله وهو صاحب معاصي حاله كحال العبد الآبق الهارب من سيده إذا ظفر به سيده. قالوا إنسان يحسن الظن بربه، كيف يحسن الظن الإنسان بربه؟ أن يحسن باطنه، وأن يحسن عمله، وأن يتقي الله جل في علاه، أن يبتعد عن محارمه، أن يبتعد عن محارم الله جل في علاه. هذا أحسن شيء لتحسين ظن العبد بالله. والله يقول كما في حديث أبي هريرة عن مسلم يقول قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في حديث القدسي، قال أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في بلأ هم خير منه. فحسن الظن بالرب عز وجل يكون أولا بأن تحسن أنت عملك، هذا الأمر أول. قالوا من أسباب حسن الظن أن تحسن الظن بالناس، ولا تبحث عن شرورهم، ولا تنقر عن أخبارهم. حتى قال بعض أهل العلم لو رأيت عاصيا فغاب عنك فوطن قلبك لعله تاب، لعله تاب، حصن وسع ظنك بالناس. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ويحصل تحسين ظن العبد بالرب بالواجب الكفاية. فالعبد إذا أقبلت عليه مخايل الموت فالواجب على أهله أن يلزموه، واجب على عبده من أهل الفهم والفقه أن يلزموه ولا يتركوه. حتى ثبت عن ابن عمر أنه سمع ببعض أقاربه قال فذهب إليه وترك الجمعة. قال هذا واجب، إذا واحد ينازع لازم الإنسان يكون على فقه وفهم، يلزم هذا الإنسان. قال ماذا يصنع هذا الذي يلزمه؟ قال يوسع تحسين ظن هذا العبد بالله، فيذكر له الخير، يذكر له أعماله الصالحة. فالإنسان إذا رأيت رجلا تحبه في النجع فأمرر على مسامعه سعة رحمة الله، أمرر على مسامعه أعماله الصالحة، أنت أبو فلان الحمد لله تصلي في المسجد لك 40-50 سنة، أنت الله أكرمك في الحج، أنت تصوم تطعم المسكين، أنت. فالعبد لما يذكر هذه الأمور فهذا من مدعاة تحسين العبد بالله عز وجل. فهذه وسائل تحسين ظن العبد بالله عز وجل. كيف نفسر اختلاف القراءات مثل قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها؟ القراءات حقيقة مادة ثرية جدا في الأحكام الفقهية، وثرية في المعاني. والقرآن الكريم كما قلت لا تنتهي عجائبه. كنت أعجب، وحتى يعني طلبت من بعض إخواننا في فلسطين وقد شاورني في رسالة علمية أكاديمية لنيل درجة علمية عليا، فقلت خذ باختلاف القراءات وأثرها في العقيدة. يعني مثلا في صاد الله يقول بل عجبت ويسخرون. هذه قراءة حفص بن عاصم. في قراءة ورش بل عجبت، فهذه الآية تثبت العجب لله. بل عجبت، فحتى في العقيدة اختلاف القراءات تفيد في العقيدة، تفيد في إثبات الأسماء وإثبات الصفات لله جل في علاه. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا نترى فيها، هذا الأمر ليس أمرا شرعيا، وإنما هذا الأمر أمر كون لله، أمر شرعي وأمر كون لله، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالفاسق والكافر يفعل الفسق ويفعل الكفر بإرادة الله في كونه لا في شرعه. فهذا يذكر في الأمر ويذكر في أشياء كثيرة، يذكر في الإرسال. الله له رسل على الكافرين وهم الشياطين تؤذهم أزة. فرسل الله قسمان، رسل هدى للمؤمنين في إرادة الله في شرعه، ورسل على الكافرين وهم الشياطين في إرادة الله في كونه. كذلك في الإرادة في الخلق، تأمل معي كلام دقيق، تأمل معي: إن نحن نزلنا الذكر إن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الخلق إلا ليعبدون وفق إرادة الله لإيش؟ في الشرع. والله يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا يعارض قول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال العلماء: مختلفين منهم الشقي ومنهم السعيد، ولذلك خلقهم، لذلك خلقهم في إرادته في كونه. وإنا خلقنا الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في إيش؟ في الخلق الذي هو في الشر، وذاك الخلق الذي هو الخلق الكوني، وهكذا وهكذا. فأمرنا متر فيها، أي أمرنا بالأمر الكوني. وفي هذا إشارة مهمة، وفي قراءة أخرى: أمرنا جعلنا الأمراء المسؤولين هم المترفين، فحينئذ يقع العذاب. فهذه قراءة فيها شيء زائد عن تلك القراءة. فالقرآن الكريم القراءات والوقوف، الوقوف تعطيك معاني. بعض إخواننا كتبوا رسائل علمية، رسائل دكتوراه في الوقف وأثره في الأحكام. لما وين تقف هنا ولا تقف هنا؟ فجاءت وتمشي على استحياء، على استحياء قالت. فرق بين ما تقول فجاءت وتمشي على استحياء فترى الحياء في مشيتها، أو على استحياء قالت فترى الحياء في نطها. فهذا معنى وذاك معنى، واختلف المعنى باختلاف إيش؟ اختلاف الوقت، اختلاف الوقت. فالقرآن مليء، القرآن مليء بالأحكام سواء بالقراءات أو بغير القراءات. اختلاف تفسير الكلمات عند المفسرين: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الثياب، تفسير الثياب. على أي حال، اختلاف علماؤنا ولا سيما في العهود المزكات القرون الثلاثة الأولى، الخلاف في تفسير القرآن خلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. يعني كل قال قولا والحق في جميع الأقوال. وهذا هو المنهج الذي سار عليه شيخ المفسرين وإمامهم، وهو الإمام ابن جرير الطبري. الذي يقرأ تفسير ابن جرير الطبري يذكر إذا وجد حديث في الآية، إذا ما في حديث يذكر أقوال الصحابة، بينزل لأقوال التابعين، بينزل لأقوال تابعي التابعين، وبسند كل قول، وبعدين هو يقول والقول الجامع في الآية، فيذكر كلاما من عنده يجمع الأقوال السابقة كلها. يعني يأتي بقول فيه جميع أقوال الصحابة وفيه جميع أقوال التابعين، يأتي بقول، وهذا دلالة على أن خلاف الصحابة والتابعين فيما بينهم في تفسير القرآن الكريم ليس اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع، هو اختلاف مباح على تعبير الإمام ابن خزيمة وابن حبان. أخواتنا النساء، هل من السنة الإفطار على التمر؟ الفطور على التمر سنة بلا شك. طب الإفطار العددي، إن الله وتر يحب الوتر، فإذا فعلت الوتر في الأكل والشرب فلا حرج في ذلك. النبي يوم العيد أكل تمرا وترا، والأمر ليس خاص بالعيد، الأمر واسع ولله الحمد والمنة. حكم اقتناء ملابس وحقائب يوجد عليها صور كالقط والكلب وما شابه، نتجنب الصور ما استطعنا، والصور هي البلاء في هذا الزمان، نتقي الله ما استطعنا. فالصورة إذا أهينت فتوسخت أو رميت فأمرها إن شاء الله تعالى فيه سعة. أخت تقول أنها لا تملك بيت، وهي تجمع مال من 3 سنوات حتى تشتري بيت تملكه، وهذا المال ليس للإدخار، هل هذا المال زكاة؟ نعم، المال مال مشرى البيت فعليه زكاة. لماذا؟ هل زكاة في المال أم زكاة في الذمة؟ الزكاة في الذمة، الزكاة في الذمة وليس في المال. فما دمت ما دامت هذه الذمة تملك النصاب فتجب فيه الزكاة. وهل الزكاة في الذمة أم في المال؟ مسألة يسمونها العلماء ضابط، ولعلها الضابط الثالث أو الرابع في أواخر كتاب قواعد الرجب، وفرع مسائل عديدة جدا على هذه على هذا الضابط. هل تجوز للمرأة أن تصوم قبل الاغتسال من الحيض؟ نعم، ويجوز للإنسان أن يصوم وهو جنوب، لكن يجب عليه أن يغتسل حتى يصلي الفجر. طب لما ربي يقول جل في علاه فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالأكل والشرب يجوز لآخر لحظة صحيح، والجماع يجوز لآخر لحظة، فإذا إنسان جامع في آخر لحظة طلع عليه الفجر هو جنوب، يعني هذا دلالة لازم. ولذا كان أبو هريرة في صحيح مسلم يقول في قصصه من أصبح جنبا فلا صوم له، من أصبح جنبا فلا صوم له. فبلغ الخبر عائشة فقالت عائشة سبحان الله سبحان الله، ما أدرى ما أدرى، يعني ما أدرى أبو هريرة بالكلام، تقول سبحان الله ما أدرى، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب ويصوم ويغتسل صلاة الفجر، يعني كان يطلع للفجر هو صائم وهو جنب، لكن لابد من الاغتسال حق الصلاة. فامرأة طهرت من الحيض مع السحور، شغلت بإعداد السحور لأهل بيتها وبدها تأكل لقمة للصحة عشان تصوم ثاني يوم، فانشغلت بإعداد السحور وأكلت، فأذن الفجر ويحائض، يعني ويحائض المراد أنها لم تغتسل من الحيض، لكن هي طهرت قبل الفجر، هي طهرت قبل الفجر، فماذا على هذه المرأة؟ تغتسل للصلاة، وطلوع الفجر عليها وهي حائض، أي بمعنى أنها لم تغتسل وكان قد انقطع دم الحيض، فهذا لا يمنعها من الصيام، وصيامها صحيح ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى. سمعت أنه من الأفضل لإخراج زكاة المال لشخص موظف يأخذ راتب شهري أن يخرج جزء من المال كل شهر بنية الزكاة، هل هذه طريقة جائزة؟ هذه المسألة قائمة على أصل، هل يجوز تقديم الزكاة عن وقتها؟ رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يدفع الزكاة قبل وقتها بعام، يعني عندك حالة معينة، واحد من معارفك من أصدقائك من أحبابك من جيرانك من أقاربك صابت حالة مادية مزرية فأعطيته زكاة السنة والسنة الجاية، ما في حرج، ما في حرج، تعطيه زكاة السنة والسنة القادمة. لا يجوز عند أهل العلم تأخير الزكاة عن وقتها، ولكن يجوز تقديمها. يعني واحد الله عز وجل مام عليه زكاة ماله 50,000 ولا 20,000، واحد مثلا يملك مليون زكاة ماله 25,000، زكاة ماله 25,000، 25,000 يؤدي الزكاة خلال الأسبوع أو خلال أيام قليلة صعبة عليه، فهو يدفع كل شهر زكاة مال وينوي بالدفع، ينوي أنها زكاة مال، هذا أولا، فيقدم الزكاة، تأخيرها حرام، تقديمها يجوز، ويضع الزكاة في يد مستحقيها، يعني ما يعطي دون سؤال دون تثبت، له متثبت أن هؤلاء من أصناف الزكاة، فيضع الزكاة في يد مستحقيها أولا والنية حاصلة ثانيا، وثم لما يجي لما يحول الحول والله أنا علي زكاة 20,000 دفعت 10 باقي 10، عندي 20 دفعت 15 باقي 5، الخمسة سهل تدبيرها، لأن الفقير ماشي ليس بحاجة فقير الأكل والشرب والمال فقط في رمضان، فقير يحتاج لتدبير حياته طول السنة، فهذا أمر لا حرج. فإذا أردت أن تقسط الزكاة وأن تؤدي كل شهر يعني مبلغا ما من الزكاة بنية الزكاة أولا وأن تضعها بيد مستحقيها ثانيا، ثم لما يأتي حولان الحول تعمل تصفية على الزكاة كم أنفقت وكم بقي فتخرجها ولا تؤخرها، فلا حرج في ذلك. فإن صددت وقاربت فجاء الحول وكنت قد فرغت من زكاتك فلا حرج أيضا، الأمر إن شاء الله تعالى في ساعة. أخوانا في الموقع معنا شيء، لعل السائل شيخنا يعني يسأل الراتب الذي يتقاضاه هل عليه زكاة؟ لا هو ليس، بعض المعاصرين يوجبون إذا بلغ الراتب النصاب يوجبون زكاته كل شهر، إذا بلغ الراتب النصاب، يعني بعض الناس رطبوا 10,000 دينار، فبعض الناس يرى أنه يجب عليه أن يزكي كل عام، هذا خطأ، كل شهر الزكاة واجبة إذا حال الحول يعني مر سنة، لكن الموضوع تقديم الزكاة رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه لعمه العباس، قدم الزكاة ما في حرج، لكن إذا أنفقت المال جاءك مال وأنفقته فحينئذ لا تجب الزكاة، حينئذ لا يجب تجب الزكاة. في أسئلة في الموقع؟ ما في أسئلة. طيب نعود لأسئلة أخواتنا. هناك من أكثر الناس أن الغناء والموسيقى حلال لعدم ورود النص القاطع فيها كالربا والزنا، طيب الربا فيه نص قاطع، طيب الخمر، بعض الناس الخمر ما حلال، الله سمع الشيخ الأزهري يقول جماعة فيش آية ولا حديث في الخمر حرام، الخمر فيش آية في القرآن، الخمر صلاه الخمر العافية. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري يقول لا تقوم الساعة حتى يستحل أناس من أمتي الحرى والحرير والخمرة والمعابس. الحرى الفرج، واستغربت جدا لما قرأت في إغاثة اللهفان بن القيم يناقش أقواما يقولون اللواط حلال، ما في شيء، ما في آية، ما في اللواط حلال، كان الرجل حلال، النبي يقول لا تقوم الساعة حتى يستحل أقوام من أمتي. شو ما معنى يستحل أقوام؟ يعني أشياء حرام يقولون عنها حلال. فأنا بقول للسائل أو للأخت السائلة، إذا سمعتم شخصا ما ولو كان محسوبا على العلم، ولو كان إماما، ولو كان إماما في المدينة النبوية في مسجد قباء أو غير قباء، إذا سمعتموه يقول الغناء حلال والموسيقى حلال، فقولوا صدق رسول الله، فإن رسول الله أخبرنا عنك. لا بد أن نجد أناسا يقولون الخمر حلال، لا بد، ولا بد أن نجد أناسا يقولون الموسيقى حلال والمعازف حلال. لما النبي يقول لا تقوم الساعة حتى يستحل أقوام من أمتي الحرى والحرير والخمر والمعازف، لا بد أناس يقولون حلال، يعني هي حرام ويقولون هي حرام هي حلال. ولشيخ ما رحمه الله كتاب بديع سماه تحريم آلات الطرب، ناقش فيه الإمام ابن حزم الذي أول من فتح الباب لحل الغناء والموسيقى، فناقشه وضيق عليه بطريقة علمية دقيقة جدا، محكما قواعد الصنعة الحديثية وإثبات الأحاديث النبوية التي فيها التصريح بحرمة الغناء والتحريم الغناء. قال به جد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال به ابن مسعود، وقال به ابن عباس، وهو مذهب جماهير علماء الأمة من لدن الصحابة إلى هذه الأيام. فما قال ثم إخواني الغناء والموسيقى يقول أنا حلال، الغناء سابقا، الغناء سابقا كانوا ينشدون أناشيد للتزهيد، تزهيد الناس في الدنيا. لما سئل الشافعي وأحمد وسفيان عن التغبير، والتغبير قصائد يلقيها الزهاد والنساك لتزهيد الناس في الدنيا، فكان الإمام الشافعي وأحمد يقولون أحدثتها الزنادقة يريدون أن يصدوا الناس عن كتاب الله. ابن القيم له كتاب مطبوع اسمه الكلام في مسألة السماع، يقول الموسيقى قرآن الشيطان، ولا يجتمع، لا يجتمع قرآن الله مع قرآن الشيطان في قلب، مش ممكن يجتمع. اللي بيحب القرآن مش ممكن يحب الغناء، واللي بيحب الغناء مش ممكن يحب القرآن. هذا قرآن الرحمن وهذا قرآن الشيطان، ولا يجتمعان في القلب. لذا كان ابن مسعود كان يقول الغناء ينبت النفاق في القلب. يعني إذا علماءنا الزمان جوزوا شيء من الغناء وقع خلاف بينهم، ما ينبغي أن نتردد في حرمة الغناء هذه الأيام. الغناء اليوم إيش الغناء اليوم؟ فجور ودعوة الفحشاء وموسيقى ورقص ومصايد، فما ينبغي نفتح هذا الباب. يعني حتى من يرى حل الغناء وعدم قيام الغناء، الغناء الموجود اليوم حرام مش لأنه غناء، من فيه مصايد، فما ينبغي لمثل هذا الخلاف أن يحيى. وينبغي لأصحاب الفقه والفهم والعلم أن يفهموا وأن ينظروا إلى مآلات أفعاله. لما واحد يتكلم في الناس الغناء حلال، الناس ماذا تفهم؟ ما تفهم الكلام الدقيق اللي يقولوا علماءنا السابقين في بعض مسائل دقيقة، في بعض أنواع من كلمات موزونة مرجوزة، فيها بحر الرجل، فيها تزهيد الناس في الدنيا. هذا النوع مش موجود الآن. الغناء اليوم كله فجور، كله فسق، وكله بيئات فيها مصايب. فالغناء لا، الغناء حرام. وإذا سمعتم رجلا يقول الغناء حلال فقولوا صدق رسول الله، أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عنك لنحذرك حتى لا نطيعك. أنا امرأة مخمرة، هل يجوز لي إظهار وجهي على أسلافي علما أن الزوج يريد ذلك خاصة عند تناول الطعام؟ أنا لا أنصح بأن يتناول الإنسان الطعام مع زوجة أخي، نساء وحدهن والرجال وحدهن، هذه عاداتنا التي جرينا عليها يعني حتى في غير أهل الديانة. المرأة جلست وأكلت قد تتحرك وقد يرى منها ما هو عورة وإن كان غير الوجه، لكن هل الوجه عورة؟ الوجه ليس بعورة، وليس الأجنبي كأخ الزوج. فلو الإنسان عرف امرأة أخيه، الناس الخير حتى الفاجر ما ينظر امرأة أخيه بضريبة وبشهوة، فالأمر في سعة. لكن لا يعني هذا الاختلاط والجلوس والبساط والممازحة، ويعني الإنسان المرأة تنسى نفسها وتشعر كأنها تجلس، لما تجلس مع أسلافها إخوان أزواجها كأنها تجلس مع محارمها، هذا الانبساط غلط في الشرع. هذا الانبساط وهذا الانفتاح بهذه الطريقة غلط، وهذا باب يولد مدعاة لتوليد محاذير، فقطع هذه المحاذير واجب، ولا سيما في زمن الغفلة. ما هي نصيحتكم للأئمة في شهر رمضان، وخاصة أن بعضهم يستعجل في صلاة القيام بناء على رغبة المصلين؟ طيب، صلاة قيام رمضان سميت صلاة التراويح، لماذا سميت تراويح؟ حتى نتعجل في الرواح، ولا سميت تراويح لطول القيام لحاجتنا لأن نرتاح بين الركعات؟ لماذا سميت تراويح؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. الثاني يعني الإمام يطول يطول، فنحتاج أن نرتاح بين الركعات، فقالوا صلاة التراويح. ولا النصوص الشرعية قالت قيام رمضان. الذي يقرأ باب قيام رمضان في موطأ الإمام مالك يعلم كيف كان القيام في زمن الصحابة والتابعين. فبعضهم يقول كنا نصلي من التابعين، يتكلم عن أئمة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كنا نصلي خلف الأئمة، فإذا قرأ أحدهم في الليلة سورة البقرة رأيناه قد تعجل. إذا قرأ في الليلة البقرة رأيناه قد تعجل. قالوا كنا، بعضهم يقول كنا نعتمد على العصي من طول القيام، بعضهم يقول كنا ننصرف من صلاة القيام نستحث الخدمة على المسارعة في إعداد السحور مخافة أن يدركنا الفجر. فلما يطلع من الصلاة صلاة القيام يطلب من الخدم يعد السحور بسرعة، فكانت هذه الصلاة، كانت هذه الصلاة. أقوام لهم قلوب، أقوام يتدبرون القرآن. عدم تدبر القرآن وتعليق القلب بالدنيا والآخرة معا، يعني واحد لازم يقرأ التراويح ولازم ما يهرع عليه مسلسل باب الحارة، خباثة ونجاسة مع طهارة، اجتمعوا شو ممكن يجتمعوا؟ فاللي جاي على التراويح وبده يحضر المسلسل ويطلع كل شوي لما يجي موعد المسلسل، الإمام طول، الإمام مجرم إذا جاء الموعد وما حضر، الإمام مجرم من المجرمين. حتى لو ما طول ومتلبس بجريمة التطويل. فالإنسان إذا أراد، كان يقول أبو الدرداء من علامة فقه العبد أن يقضي حاجته قبل الصلاة. إذا كنت فقيه وقلبك معلق بالخبر اتصل وخذ الخبر قبل ما تصلي. إذا قلبك شاغل حاجة أعطي قلبك حاجته وبعدين تصلي. قلبك شغال بشيء أعطي قلبك حاجته وصلي. يعني ماذا وراءك؟ لما تأتي بالتراويح تعال الصلاة وأنت قضيت حاجتك، يعني ما تأتي في قلبك تعلق بغير الصلاة. إذا كنت فقيها افعل هكذا. طبعا أما الطهارة والنجاسة إذا اجتمعا فعلى حسب الغالب وحسب حال الإنسان. فبعض الناس الله يعني يرحمه فيجعله يترك النجاة ويراها نجاة ولا يطيقها، وبعض الناس لا يطيق الخير، بعض الناس هكذا بعض الناس هكذا. هذه المرحلة الصعبة الحرجة، هذه مرحلة تولد مشاكل بين الأئمة وبين الناس. أما المطمئن هذا خلاص استسلم لقلبه مطمئن، استسلم للشر وجاء وهو مستسلم. اللي بعد مش مطمئن وفي صراع هذا بيعمل مشاكل مع الأئمة. هذا أقول لك يا شيخ طولت يا شيخ، والله لو تدري ما في باطنهم، لو تعرف ما في باطنهم وما الداعي له على مثل هذا الكلام، لو يعلم أن الناس يعلمون والله ما نطق بكلمة، ما نطق بكلمة، الله لا يحبه. فإذا أنت ترى أن والله الصلاة متعبة لك، اقضي حاجة قبل الصلاة، أي حاجة لك اقضيها قبل الصلاة، تعال على الصلاة وارتاح وأديت كل شيء وما في شيء يشغلك ولا يشغل قلبك. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في شهر رمضان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.